إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الله تعالى لنا في قصة هود قصة نوح، ثم ذكر قصة هود، ثم ذكر قصة صالح. وقوم صالح هم ثمود، وذكر لهم كما ذكر ربنا عز وجل في قصة سائر الأنبياء أن يعبدوه وحده ويستغفروه، وهم قوم كان لهم مكان يسمى مدائن صالح أو حجر ثمود، وهو مكان بين تبوك والمدينة. قال الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الأنبياء لأقوامهم: اعبدوا الله. فالأنبياء جاءوا ليعبدوا الناس الله تعالى، والعبادة كما ذكرنا أكثر من مرة كمال الحب مع كمال الخضوع، والعبادة كما ذكرنا أكثر من مرة ثلاثة أركان: خوف ورجاء ومحبة، خوف ورجاء ومحبة. وأن تكون العبادة كلها لله، وأن يحقق الإنسان مقام العبودية لله عز وجل في نفسه، هذا أمر يحتاج إلى مجاهدة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واستدل على ذلك بقوله: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استدل على ذلك بدليلين: هو الذي خلقكم، وهو الذي رزقكم. فالخالق المالك هو المالك، هو المتصرف، هو الذي يعبد بحق. فالله عز وجل هو الخالق، هو الموجد، وهو المتصرف في عباده، يفعل في خلقه ما يشاء. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض. قيل هو أنشأكم في الأرض، أي أوجدكم في الأرض. والأحسن أن تبقى من ليست بمعنى فيه، وإنما تبقى على ما هي عليه، على ظاهرها. هو أنشأ أباكم آدم من الأرض، خلقه من طين، وأنتم من سلالته ومن صلبه، فيكون حالكم قد أنشأكم من الأرض، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارها. استعمركم، جعلكم عمارها، أو طول أعماركم فيها. استعمركم مثل استبقاكم، إذا بقيت بقية. استعمركم أي طول أعماركم في هذه الأرض. الواجب تجاه من كان مملوكا متفضلا عليه أن يعترف للمالك وللخالق وللرازق بفضله، وأن يعترف بقصوره. قال: فاستغفروه عما بدا منكم في ماضي أمركم، وتوبوا إليه فيما يستقبلكم. استغفروه فيما فات، وتوبوا إليه فيما هو آت. فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب، مجيب للعبد إذا دعاه، مجيب للمضطر. تذللوا بين يديه، فالرب عز وجل قريب، لا تخفى عليه خافية، مجيب، إن سألتم أعطاكم. فعلى الرغم من أنه أوجدكم إلا أنه سبحانه وتعالى قريب منكم، مجيب لدعواتكم. هذه مهمة النبيين كما ذكرنا أكثر مرة. بعث الله النبيين إليه داعين وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. ذكر بداية الأدلة الظاهرة على أن الله سبحانه وتعالى حق، وبين ربنا لنا أن النبيين يعرفون الناس بربهم من خلال لطفه ومن خلال إنعامه ومن خلال كرمه، ليست المعرفة العقلية المحضة، ليست المعرفة الفلسفية، وإنما المعرفة المركوزة في نفوس الناس. وذكرنا أكثر من مرة أن أقوى معرفة لله عز وجل هي المعرفة الفطرية. المعرفة الفطرية، لو سئل الإنسان كيف عرفت ربك تقول عرفت ربي بفطرتي. فالمعرفة الفطرية المركوزة في نفوس الناس أقوى من المعرفة الذهنية وأقوى من المعرفة العقلية. والمعرفة العقلية يشغل الناس بها ولا طائل كبيرا من تحتها. نبقى نذكر الأدلة والبراهين والمعجزات ورايات الله في الفلك وما أدري إيش، هذا تطويع العقل لله، والعقل تطويعه لله سهل. ما في إنسان عاقل ينكر وجود الله عز وجل، لكن كثير ممن يعرفون الله بعقولهم لا يوجد عندهم همة ولا تحريك قلب لأن يعرفوا الله عز وجل بجوارحهم، وأن يمتثلوا بطاعته، وأن يتكرموا للوقوف بين يديه. ولذا كثير من الكفار يعرفون أن الله، لكن أمر لا يعنيهم، ما هو حق الله علينا أمر لا يعنيهم كثيرا. وكثير من المسلمين للأسف مشغولين بمعرفة ربنا المعرفة العقلية، وينشغلون بالأدلة العقلانية المحضة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بدلالة أنك هؤلاء القوم لو نظرت إلى أحوالهم تجدهم إيش؟ تجدهم فسقة فجرة، تجدهم فسقة فجرة بعيدين كل البعد. نعم، أن يستغل ذلك لتحريك القلب ولكي يعلم أن الله عز وجل حق جيد، لكن ليست هذه المعرفة الأصلية. المعرفة الحقيقية للإنسان أن يعرف الإنسان ربه بفطرته. إذن أولا معرفة الله عز وجل، ثم بعد معرفة الله سبحانه تأتي الأدلة على أن هذا الذي عرفهم بالله إنما هو مرسل من الله. وحتى يعرف القوم أن هذا مرسل من الله يحتاجون إلى معجزة. قال ابن كثير رحمه الله: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا، أي إلى ثمود، وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة، وكانوا بعد عاد، فبعث الله منهم أخاهم صالحا فأمرهم بعبادة الله وحده. ولهذا قال: هو أنشأكم من الأرض ابتداء واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارا تعمرونها. ومن الأخطاء الشنيعة القبيحة التي يكثر تردادها في ألسنة الناس ومجالسهم أن يسموا أعداءهم استعمار. اليوم يسمى العدو الذي يحتل بلاد المسلمين ويسلب وينهب الخيرات يقولون عنه استعمار. الاستعمار من العمار، يعني كأن الأرض كانت وكأن البلاد كانت خريبة، فجاء هذا العدو فعمرها، يقال عنه استعمار. وتعجبني كلمة للشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله في جريدته التي كان يصدرها في الجزائر اسمها البصائر، يقول ينبغي أن تمسح كلمة الاستعمار من جميع مجامع اللغة مجامع اللغات على هذا المعنى، لأن الاستعمار هو وجود العمار والحياة في البلاد، وهؤلاء القوم ما جاءوا لهذا، جاءوا للنهب وللسلب. فإن كنا لابد أن نسميه فنسميهم استثمار، أما أن نسميهم استعمار فالأمر ليس كذلك. قال واستعمركم فيها أي جعلكم عمارا تعمرونها، فاستغفروه لسالف ذنوبكم ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه إن ربي قريب مجيب، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الرب عز وجل متفضل في أصل الخلقة، متفضل في النعمة التي أنت فيها، متفضل في أنك إن أقبلت إليه استجاب لك سبحانه، ما أكرمه وما أحلمه وما أصبره. الناس يعصونه يبارزونه بالمعاصي، والله عز وجل ينزل عليهم النعم ويمدهم بالخيرات، وإن سألوه استجاب لهم، بل إن سأله الكافر قد يعطيه سبحانه. بعد أن بين صالح عليه السلام الأدلة والبراهين على أن الله سبحانه وتعالى حق، ولفت أنظارهم إلى أشياء هم غفلوا عنها، ذكر لهم أو ذكر لنا ربنا كلامهم معه وردهم عليه، ثم ذكر أنه على بينة من الله سبحانه، وجاء ذكر لمعجزته عليه السلام. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أنت واحد منا صاحب عقل راجح ونظر ثاقب، المرجو منك أن تدعو إلى ما ندعو إليه، ولم يكن مرجوا منك أن تخالفنا وأن تسفه آراءنا وأن تبين عوار حالنا. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، نرجو منك أن تشد أزرنا وأن تكثر سوادنا، فهذا هو المرجو منك. أما وحالك معروف برجحان العقل والنظر الجيد، فأن تستثمر هذا في أن تسفه آراءنا، تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. وهذا في هذا بيان أن الكفار إنما هم مقلدون ولا حجة لهم، ويذكر لهم الأدلة، هم يقولون أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وهذا حال كفار قريش كما قال الله عز وجل عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. التقليد الأعمى والتقليد يا إخوة ليس بعلم، يجب على الإنسان أن يتغلغل الحق في قلبه وأن ينشرح صدره لأماراته وأن يستشعر بثماره، أما أن يقول أنا مسلم لأن الناس مسلمين وخلاص ولا يشعر بانشراح الصدر في الإسلام، التقليد هذا ليس بعلم. والمسلمون اليوم سبب ضعفهم أنهم يقلدون الآباء وما يستشعرون بالصواب من الخطأ. قال أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. ذكرنا أن الشك، ما معنى الشك؟ قلنا ضم بعض الشيء إلى بعض، لذا البيوت المتضامة لبعضها بعضا تسمى إيش؟ الشكاك. والإنسان الذي يضم إلى قبيلة وهو ليس منها يقول عنهم الشكائك. فالإنسان يكون عنده تصور وفيه ضعف وليس عليه دليل فيه يقين، فينضم إليه شيء يخالفه فيجعله في شك. وهذا الشك قال مريب مآله إلى سوء، شك يريب. الريبة الشيء الذي عاقبته إلى سوء، يعني نحن في شك ومآلنا وعاقبتنا في شكنا أمر يريب، يريبك لا يزعجك لا يسرك، بمعنى أننا في شك لن نؤمن لك. قال يا قوم، وهذا كما ذكرنا أكثر مرة أن المطلوب من المصلح أن يستشعر أنه طبيب وأن يتحمل الناس وأن يحلم عليهم وأن يتحبب إليهم. يا قوم، قال يا قوم إن كنت على بينة من ربي. وفي هذا يا إخوة قاعدة، أن من أراد أن تروج بضاعته الأصل في خطابه مع الناس أن يبتدئ معهم في نقاط الاتفاق للاختلاف، وأن يتنزل في ضرب المثال وإن كان المثال باطلا، إنما يذكره على سبيل التنزل. قل إن كنت، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسيس. افترضوا أني على بينة من ربي، البينة الدليل، وسمي الدليل بينة لأنه يبين الحق من الباطل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة، إن هذه إن للتشكيك بخلاف إذا، إذا للتحقيق، إذا في العربية للتحقيق، لذا في القرآن إذا الشمس كورت، شرط الساعة كلها بإذا، وما سيكون يوم القيامة كلها بإذا، إذا للتحقيق لابد أن يقع، لكن إن للتشكيك. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، إن كنت نبيا وكنت على دليل ثابت راسخ وآتاني منه رحمة أي النبوة، وتركت ما آتاني وتركت البينات وتركت الرحمة التي خصني بها واتبعتكم لأنكم ترجونني، قد كنت فينا مرجوا، لأنكم ترجونني اتبعتكم. فهذا الأمر لا يزيدني غير تخسير، أي أخسر الثواب ورضا الله ومحبته ونصرته ورحمته، وأبطل عملي وأهلك وأقع في الهلاك. وقيل أنني أخسركم في أن ترجعوا للحق، وفي أن تعرفوا الله سبحانه، والأول أرجح لقوله هنا فمن ينصرني من الله إن عصيته. فالمراد تزيدونني غير تخسير أي بطلان الأعمال والوقوع في الهلاك. قال إن عصيته، وليس تخسير أي أخسركم ولا أكسبكم في أن تؤمنوا بالذي جئت به. قال ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالح عليه السلام وبين قومه، وما كان عليه قومه من الجهل والعناد في قولهم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا نرجوك في عقلك قبل أن قلت ما قلت. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، أي وما كان عليه أسلافنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، أي شك كثير. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي فيما أرسلني به إليكم على يقين نبران. الفقهاء يذكرون في مثل هذه الآية وغيرها كثير كتاب الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جواز ذكر الباطل على سبيل الفرض من أجل إرجاع المبطل عن باطله، جواز افتراض الباطل من أجل أو من أجل أن يظهر عوار القول. أحيانا تسترسل مع صاحب الباطل بباطله حتى يظهر إيش؟ حتى يظهر عوار قوله، عوار قوله. فافتراض الباطل وذكره على سبيل التنزل وبيان العور الذي فيه هذا أمر مشروع، مثل قول الله عز وجل وهو أوضح آية في الكتاب على هذا المعنى: قل إن كان للرحمن ولد. هذا إن شك، هذا على سبيل الافتراض، فأنا أول العابدين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي فيما أرسلني به إليكم على يقين وبرهان وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده، فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني غير تخسير، أي خسارة. الآن بعد هذا النقاش تحتاجون لدليل، وطلبوا منه معجزة وآية، فقال ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، آية علامة. قيل أنهم خرجوا من عيد لهم فرأوا نبيهم صالحا فأشاروا إليه إلى صخرة أن أخرج ناقة من هذه الصخرة، فخرجت الناقة فتخلقت دفعة واحدة، وقيل أن هذه الناقة خرجت من صخرة كانت في بطن جبل، وقيل أنها خرجت هذه الناقة خرجت حاملا أيضا، من آية في آية، ولكن هذه الآية التي جئت بها هي تسرح وتمرح وتمشي بين ظهرانيكم وتذكركم في كل حين أني رسول من الله، هي آية. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، أضيفت الناقة إلى الله للتشريف كما يضاف البيت إلى الله للتشريف، فالإضافة تكون للتمليك وتكون للتشريف، تقول الذي دار فلان هذا للتمليك، فكل شيء لله سبحانه، فذكر الناقة لله أضيفت للتشريف لأنها آية علامة بينة. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، هي لكم خصصتم بها. قال فذروها تأكل في أرض الله، قال تأكل بالجزم ولم يقل إيش تأكله، لأنها مجزومة بإن محذوفة، إن تذروها تأكل في أرض الله، بمعنى أن مؤنتها وطعامها لن تتكلفوا، إنما هو من أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. خافوا، خاف عليه السلام من أن يمسوا هذه الآية بسوء فيهلكون، فحذرهم من ذلك، قال ذروها تأكل في أرض الله، كان لها شرب في يوم ولهم شرب، كان لها بئر تستقي منه. ورد في حديث ذكرها الحافظ في الفاتحة في شرح كتاب الأنبياء وتدور بين الرفع والوقف، أنها كانت تشرب في يوم، كانت تشرب ماء كثيرا، وكان القوم يحتلبون بمقدار ما تشرب من ماء حليبا، فكان حليبها عظيم، الشيء الذي تشربه يحتلبونه في اليوم الثاني. فرزقهم الله تعالى هذه الآية وعادت عليهم بنفع، ما تحملوا مؤنتها، فطعامها ليس عليه، قال ذروها تأكل في أرض الله، لكن إياكم أن تمسوها بسوء. القوم عاندون والقوم يصرون على أن يبقوا على منهج أجدادهم وآبائهم وأن لا يستجيبوا لصالح. وخشي من أن يمس هذه الآية بسوء فيقع العذاب، ففعل ما كان يخشو. وذكرنا في سورة الأعراف تفصيل هذه الآيات، فقتلوا هذه الآية فأنذرهم عذاب قريب، أنذرهم ثلاثة أيام، قال فعقروها فقال تمتعوا. التمتع التلذذ بالمنافع والملاذ عبر الحواس، تمتع التلذذ في المنافع والملاذ، فعقروها فقال تمتعوا في داركم. داركم ايش؟ قيل داركم الدنيا، قيل داركم اي دياركم، كما يقال ديار بني بكر، ديار بني كذا، والديار سميت ديارا لأنه يدور فيها، يدار فيها، يدار أي يتحرك ويصول ويجول الإنسان فيها، فديار الإنسان المكان الذي يتحرك فيه، فهي محمولة على منازلهم على أمكنته. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، أمهلهم ثلاثة أيام، وبعد اليوم الثالث يأتيهم العذاب. ولو أنهم آمنوا كما فعل قوم يونس كما تقدم معنا، لما أمهلوا وقبل أن يعاينوا العذاب لاستجاب الله توبتهم، فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يعاين، ولكنهم معاندون مكابرون. أجمل ربنا سبحانه وتعالى كيف عذبوا، وكان عذابهم بالصيحة، صوت، وقيل أن الصيحة تبعها حراق ونار، فالظاهر أن هذا الصوت أخذ جماع قلوبهم، كما يقع أن الإنسان قد يقع في هلاك وموت بسبب شدة الخوف. فهذا العناد الله سبحانه وتعالى أخزاهم، كلما ازداد الإنسان عنادا ظهرت له فضيحة وخزي، من ترك الحق عنادا لابد أن يخزى. قال فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. قيل أن الرحمة هي الإيمان، وقيل أن النجاة ليست بأعمالهم ولا بإيمانهم، وإنما هو تفضل من الله جل في علاه. قال ومن خزي يومئذ، قرأت يومئذ وقرأت يومئذ، والخزي الفضيحة مع الشهرة أن تشتهر الفضيحة، هذا هو الخزي. الخزي أن يفضح الإنسان ويشهر، يشهر فضيحته، فهذا هو المخزي والعياذ بالله. قال: ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. يقول: جثم الطير، أي استقر في وكره وثبت، فأصبحوا في ديارهم هالكين جاثمين لا حراك فيهم، كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم. هذه العلة. وينبغي أن نتذكر أن هذه الآيات نزلت في مكة، والخطاب موجه لكفار قريش، أن الله أهلكهم بأنهم كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. وقرأ ثمود في الآيتين، في الأولى إن ثمود قرأت بالتنوين، ألا إن ثمودا كفروا ربهم، فعلى التنوين لا يكون علم هو الجد، وإنما يكون هو مكان، ذكر المكان، ولذا صرفت بالتنوين. يقول ابن كثير رحمه الله: تقدم الكلام على هذه القصة مستوفى في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته ها هنا، والله ولي التوفيق. نريد من بعض إخواننا ينظر في كتاب الأنبياء من فتح الباري، ونقرأ في الدرس القادم كلام الحافظ في الفتح، حتى نتعرض لمسألة يكثر السؤال عنها، وهي نزول النبي في حجر ثمود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لما استقوا من بئر ثمود وعلفوا وخبزوا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقوا العجين وأن يعلفوه الدواب. نريد أن نقرأ، أحد إخواننا يهيئ لنا نقرأ حتى نتكلم عن هذه المسألة وما يخصنا منها هذه الأيام، وفيها إضاءة أو فيها بيان لبعض الأشياء المذكورة في هذه الآيات. من إخواننا يأتينا بفتح الباري؟ أبو سليمان إن شاء الله. نقرأ في درسنا القادم إن شاء الله تعالى كلام الحافظ. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.